السلام على أهل الجميع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ومن أشياء ربنا من شيء بعد ثم أنا بعد. فيعني بدأ جبد إحنا يعني في عاملين فرد القرآن اليوم فرد القراءة جزئين ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء كده. لا من تصحيب يعني المفروض يا جماعة إن عشان قلبك يحيى كما قال تعالى فاعلم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما إذا نسيت عزمك هيروح إذا نسيت والآية اللي قبلها على طول إيه ولا تعجل بالقرآن يبقى طول ما أنت فاكر القرآن هتفضل ذو عزيمة في دين الله سبحانه وتعالى. أول ما تنسى القرآن عزيمتك هتروح. طول ما انت فاكر الكلام اللي عن الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وصفات الله وجلال الله في القرآن قلبك مليان عظيم قلبك مشحون قلبك مشحون. طول ما انت فاكر الكلام اللي عن الآخرة وعن الاحتضار وعن القبر وعن القيامة وعن الجنة وعن النار في القرآن قلبك مشحون. فلو حصل انك انت نسيت خلاص لم نجد له عظم العظم بتاعك يروح. طبعا كلمة ازاي لازم تفضل متصل بالقرآن تفضل متصل بالقرآن ازاي لازم يكون لك ورد يومي على الأقل جزئين ثلاثة يا جماعة جزئين يعني أقل حاجة جزئين بإذن الله سبحانه وتعالى تخلصهم بقى بعد الضحى تخلصهم بقى في بعد الفجر تخلصهم في قيام الليل. إنما لازم يكون في كم كبير من الاتصال بالقرآن يوميا عشان تفضل دايما فاكر اللي ربنا يريد إنك تفضل فاكره وتفضل مشغول بيه عشان تفضل دايما ذو عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى حياته بنكمل في آخر في سورة قاف المرة اللي فاتت إحنا اتكلمنا في نصها تقريبا أو خلصنا تقريبا نصها يعني أو لمحات عامة كده عن نصها والنهارده هنكمل ان شاء الله. ولكن احنا دلوقتي وقفنا مع مساله ورد القران وتلاوه القران وتلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى في اخر سوره الفتح اخر ايه في سوره الفتح بيبين ليك صفات اهل الفتح اسمها سوره الفتح. يعني فاخر ايه فيها ربنا بيقول لك بقى الناس اللي انا هديهم هذا الفتح وافتح عليهم وافتح على قلوبهم وافتح عليهم بالاستعمال والاصطفاء وافتح عليهم في الدنيا بتثبيت الاقدام والرفعه وافتح عليهم في الاخره بالفردوس الاعلى وافتح لهم ابواب السماوات وافتح على قلوبهم بالسكينه وافتح عليهم بالنصره والحفظ والتاييد والتمكين. الناس اللي انا هفتح عليها الفتوحات دي كلها اللي ذكرت في سوره الفتح واللي الناس اللي هفتح عليها كلها دي الفتوحات مين مثال الفتوح دي؟ يبقى دلوقتي ربنا جاب لك في اخر ايه شروط اهل الفتح. انت تقيس نفسك انا منهم ولا لا انا منهم ولا لا بحيث انك انت تشوف انت تستاهل ان ربنا يفتح عليك ولا لا. شوف ربنا بيقول لك ايه محمد رسول الله خلاص والذين معه ادي اول لقطه او اول صفه من صفات اهل الفتح والذين معه اشداء على الكفار رقم 2 رحماء بينهم رقم 3 ترقب الى اخر الايه اول حاجه والذين معه ده اول صفه من صفات اهل الفتح. يعني ايه والذين معه؟ معاه يا جماعه مش والذين امنوا معه والذين معه مطرح من سيدنا محمد يدخل الشعب ومعاه في الشعب يهاجر معاه في الهجره يقاتل معاه في القتال يخرج تبوك في المهلكه بتاعت الصحراء ديت معاه في القتال والجهاد معاه في كل موقف. كل ما تشوف الدين تشوفهم كل ما تشوفهم تشوف الدين موجودين في والذين معه يعني صحبه مستمره للنبي اصلا. طب دلوقتي النبي مش موجود صحبه مستمره للدين تلاقي كل عمل صالح بيحصل في البلد هو له ايد فيه في صناعه معروفه هتلاقيه بيشارك فيها في دعوه الى الله هتلاقيه بيشارك فيها في طلب علم هتلاقيه بيطلب مع الطلبه في دروس للشيوخ هتلاقيه بيحضر مع اللي بيحضر. يبقى والذين معه دايما بتلاقيه في كل مكان تلاقي في الدين ودايما كل مكان يروح فيه تلاقي الدين فيه. والذين معه معناه الجهد الشديد في البذل لدين الله والمعيه المستمره لا ينفك عن الدين ابدا. انسان مصاحب للدين باستمرار في حياته عامل لدين الله عابد لله داعي الى الله طالب للعلم عشان يعرف مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى اول مشهد والذين معه ده بيقول لك قد ايه الناس دي جهلت وقد ايه استحملت وقد ايه صبرت وقد ايه فهمت. الملمح الثاني من صفات اهل الفتح اشداء على الكفار. قال لك ده الكفار دول قرايبهم ده لا خال ده وعم ده وابن عم ده ومرات ده وابن ده وبنت ده انت متخيل يعني ايه اشداء على الكفار؟ هم النسب اللي بينهم الناس دي ما عرفتش بتحسب الدنيا باحساب العواطف ولا المشاعر ولا الهوى. الناس دي عرفت تحسب الدنيا باحساب العقيده العقيده بس هو عقيدته هي اللي بتحركه من حياته. كده الملمح الثالث ها رحماء وايه؟ رحماء بينهم. قال لا طب انت كرهت ابوك وحبيت واحد ما فيش اي صله بينك وبينه؟ انت كرهت مثلا اخوك وحبيت اي واحد ما فيش صله بينك وبينه؟ زي مصعب بن عمير كده لما يعني اثر اخوه اسر في بدر فصحابي ماسك اخو مصعب بن عمير واخو مصعب بن عمير كان مشرك فمصعب قال له ايه؟ قال له اشدد وثاقه فان امه غنيه. قال لا ده بيتكلم على اخوه وعن امه. ف فقال له إني أخوك، فقال هذا أخي دونك، هذا أخي دونك. لا، الرابطة اللي بيننا في العقيدة دي أقوى من أي رابطة في الدنيا. يبقى إذا يا جماعة الناس دي قلوبها بقت بتاعت ربنا بس، الناس دي ما عادش قلوبها حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، الناس دي ما عادش قلوبها حاجة غير دينها، الناس دي ما عادش اللي بيحركها عواطفها ولا مشاعرها ولا ولا لا، اللي بيحركها دينها، عقيدتها، علاقتها بالله، اتصالها بالله، الحاجة اللي تقربها من ربنا هي اللي تقرب منها، الحاجة اللي تبعدها عن ربنا هي اللي تبعد عنها. يبقى ده تاني ملمح وثالث ملمح من صفات أهل الفتح اللي ربنا بيفتح عليهم وبيستطيعهم، أشداء على الكفار، والملمح الثالث رحماء بينهم. الملمح الرابع من صفات أهل الفتح تراهم ركعا سجدا. هو ده بقى مشهد العباد، قد ايه العباده لها دور في حياته، قد ايه تراهم ده، يعني كل ما بصيت بشوف العباد تراهم، بصيت بالنهار تلاقيهم، بصيت بالضحى تلاقيهم في فجر الموت، بصيت بالليل تلاقيهم قوام لله، بصيت بعد المغرب تلاقيهم، بصيت في اي وقت تلاقيهم عباد لله، تراهم كل ما تبص تشوفهم على المنظر ده. هو ده اللي ربنا بيفتح عليك، الانسان اللي قلبه متصل بعباده الله، الانسان اللي عباده الله لها دور حي في حياته ودور فعال في حياته، قوام ما يضيعش القيامه. يعني انسان يضيع يعني يعني الله ينظر او الله يطلع عليك في الثلث الاخير يجدك نايم، يعني في الثلث الاخير ده ربنا متنزل من سبع سماوات عشان القوه، عشان اهل القيام، مش عشان الناس كلها، عشان القائلين بس. فتخيل انك انت تضيع ده، امال ايه اللي غالي عندك بقى؟ اما ده حاجه مش غاليه عندك، امال ايه اللي غالي عندك؟ امال ايه اللي نقيم عندك؟ امال ايه اللي هتقوم له؟ هتقوم عشان الصبح عشان الدنيا، ومش هتقوم في الثلث الاخير عشان الله؟ يبقى ازاي؟ يبقى ده انسان يفتح عليه، او ده انسان يرجى من ربنا الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى، الا ان يتغمده الله ايه؟ برحمته. وهو ده المعنى بتاع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منا من احد او ليس من احد يدخل الجنه بعمله، قال ولا انت رسول الله، او قال سيدنا عائشه ولا انت رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يتغمدني زي السيف لما يتحط في الغم الجراب بتاعه، بتشوف حاجه من السيف بعد ما تغمد الغم ده، يعني ربنا يغمرني برحمته، يعني ربنا يغشاني برحمته، يعني ربنا يغرقني برحمته، الا ان يتغمدني الله برحمته. انا لو ربنا سابني ساعه واحده بس اهلك، ده النبي اللي ممكن اعلمه. انا لو ربنا ساب عضو واحد من اعضائي ما رحمنيش فيه وعصمني من الناس من بيه اهلك، فانت متخيل انت محتاج رحمه ربنا ايه؟ تراهم. فانت محتاج رحمه ربنا بالعباد، انت محتاج ان ربنا ينزل على قلبك رحمات حب العباده. ما ينفعش يا جماعه انسان يفتح عليهم وما بيعبدش ربنا، لا، الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. تراهم على طول ركعا سجدا. ربنا ما قالش ركعا وسجدا، يعني في ركوع ثلاث سجود، ركوع سجدا كانك اي وقت تبص له ممكن تشوف الركوع السجود في وقت واحد. طب ازاي؟ ده معناه انه وقتما اردت ان تراهم راكعين رايتهم، ووقتما اردت ان تراهم ساجدين رايتهم. يعني معناه ان الناس دي حياتها كلها فيها سجود، فكانك في اي وقت هتبص هتلاقي الخوع والسجود مع بعض، زي قول الناس سبحانه وتعالى ايه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. الا ليه مش التائبون والعابدون والحامدون؟ يقول لك ان مفيش واو هنا، معناه ان كل ده بيتحقق في وقت واحد، كانك كل يوم صحيفه الناس دي لما بترفع الى الله سبحانه وتعالى الصحيفه بتاعتهم فيها كل الاعمال دي في نفس اليوم. تاب الى الله، جدد التوبه كل يوم، وعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبادات مختلفه، وحمد ربنا واثنى عليه كل اليوم، وركع وسجد وساح، سواء بالتدبر في الخلق او بطلب العلم او بالدعوه الى الله او بالصيام او الى سائر معاه او بالجهاد في سبيل الله. يعني انسان حياته كلها، حياته كلها صلاح، فكل يوم صحيفته بتطلع فيها كل اعمال الصلاح، فيها صعب الايمان كلها. ليه؟ لانه انسان حياته كلها هو بيصلي فجر يطلع يقول كلمه، قال لها ده في دعوه، بعد كده يروح البيت مثلا يامر اهله وينهاهم، ده حافظ تحديد الله، بعد كده يامر اصحابه ينفعها، لا ده داعي لله، بعد كده يحضر درس قال ده طالب علم، بعد كده في قيام الليل وفي جلسه الضحى الكلام ده ما بيجيبش منه، ده عادل، بعد كده في اخلاقه ومعاملاته قال لا ده انسان صلوق. هو حياته الدين كله في حياته، الدين كله في حياته يا جماعه. يعني مفيش يوم تيجي لو سألت انت حياتي تراهم ركع عن سجرة، وربنا ما قالش راكعين ساجدين، قال ايه؟ ركع عن سجرة، سقط المبالغة، يعني كأن ركوع ركوع، سجود سجود، يعني الركوع كده زي ركوع سيدنا داود لما ربنا بيوصفه بيقول ايه؟ فاستغفر ربه ايه؟ وخر راكعا. يعني ايه خر؟ الخر ده يحدث لما الانسان يفقد سيطرته على جاره، لما الانسان من كتر انفعاله او الانسان يفقد سيطرته على عموما. عشان كده ربنا يقول لك ايه؟ ومن يشرك بنفسه كانما خر من السماء وما لوش سيطره خلاص على نفسه. عشان كده ربنا سبحانه يقول لك ايه؟ فلما خر سيدنا سليمان مات فوقع، فلما خر تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سيدنا سليمان مسدود على عصايا وهو بعد ما مات عليه الصلاه والسلام، والجن ما هيش عارفه، فقعد تخدم تخدم تخدم تخدم لغايه ما دبت الارض اكلت العصايا، فالعصايا وقعت في سيدنا سليمان ايه؟ خر. فعرفت الجن انه ميت بقاله كذا يوم وهو ما يعرفوش، فلما خر تبينت. يبقى خر ده واحد وقع، زي برضه قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ زي ما يقول لك كده في خر مخشيا عليه، ده واحد ما عادش له قدره على اطرافه، فبالظبط كده خر راكعه، ده معناه ان من كتر اللي في قلب داوود تجاه الله وهو بيركع خلاص اللي بيحركوا قلبه يا جماعه اللي بيحركوا الجوارح اللي عاد بيحركوا في معامله ربنا قلبه اهو ده اللي احنا عايزين نصله ان انت عاد قلبك اللي بيحركك في معامله الله عاد ان في قلبك خلاص شيء فوق انك انت تقدر تكلمه شيء فوق انك انت تقدر تستعمله اللي عشان كده ربنا يقول لك تتجافى الجنوب على المضاجع يعني ايه تتجافى الجنوب هو خلاص عامل زي قطب سالب وقطب سالب مش عارف ينام من كتر اللي في قلبه تجاه الله مش قادر ينام من كتر اللي في قلبه تجاه الرجاء والافتقار الله مش عارف ينام من كتر الافتقار عايز يقوم يقف في الليل يقول له يا رب الحقني يا رب اغثني يا رب من كتر اللي في قلبه تجاه الجنه مش قادر ينام عايز يقوم يقول له يا رب دخلها لي يا رب من كتر اللي في قلبه تجاه النار مش قادر ينام عايز يقوم يقول له يا رب اغثني منها واصرف عني يا رب انسان قلبه من كتر اللي في قلبه تجاه حب الله وتعظيم الله مش قادر ينام عايز يقوم يقعد يناجي في الله سبحانه وتعالى ويثني على الله ويتملق في مولاه سبحانه وتعالى يبقى اذا يا جماعه المساله مساله ان ايه اللي سالت رغم ركع مش اي خوع سجده كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اذا سجد ايه يهوي سجده يهوي ديت ربنا بنكرر كده اللي هي انت ده بيتفتح قدامك وانت جريت ده المولاد بيتفتح وباب الدخول على المولاد بيتفتح وانت بتجري تقول له وانت اول ما بيتفتح من شده الشوق الى الله والشوق لان قلبك يستقر ويسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى فمساله اللي مش اي ركوع ومش اي سجود سواء وانت وهو بيسبح في ركوع او بيسبح في سجود قلبه عايش مع معاني غير المعاني اللي احنا بنعيش معاها فتراغم ركوع السجاده دي كلمه جمعت ابلغ معاني العباده ابلغ طول العباده طول الاجتهاد في العباده وان هم بيجمعوا انواع العبادات المختلفه في نفس اليوم مع بعض بيشيل الاجتهاد في العباده وان العباده عباده صح الصلاه صلاه الركوع ركوع السجود سجود مش اي حاجه عشان كده الملمح الخامس بقى من صفات اهل الفتح العباده ايه؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا ظهر حالهم تراهم ركعان في الجنه الملمح اللي بعد كده بقى فتح لنا قلبهم ووصف لنا اللي فيه يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبقى ربنا فتح لك قلبهم وجاب لك اللي جوه قلوبهم عشان لما تشوف اللي جوه قلوبهم تعرف انت عايز ايه يعني احنا اكتر حاجه في قصص الانبياء وفي الصحابه انك انت تفكر اللي كان جوه قلب ده ايه عشان يعمل كده ايه اللي كان في قلب ابراهيم عشان يترمى في النار وما يخافش ايه اللي كان في قلب يوسف عشان في السجن الملك يبعت له ما يرقصش ايه اللي كان في قلوب الناس دي اتجاه الله يا جماعه ايه اللي كان في قلوبه فيبتغون فضلا من الله ورضوانا معناها ان هو ده هدفه في حياته ما لهمش هدف في حياته كل هدف في حياته فضل الله ورضوانه فضل الله الجنه انه نال الجنه رضوان الله ان ربنا يرضى عنه ويقربه فهو لا هي دي العاطفه اللي بتتحكم في حياته دي الدوافع اللي بتتحكم في حياته يبتغون فضلا من الله ورضوانه هي دي كل من ساعه ما بيصحى لغايه ما بينام يبتغي فضل من الله ورضوانه من ساعه ما بيصحى لغايه ما ينام كل قضيته اقرب لك ازاي يا رب اقترب منك ازاي يا رب اوصل لك ازاي يا رب ترضى عني ازاي يا رب اتحدث اليك ازاي يا رب اصلح قلبي اكتر وقلبي يسكن فيه حبك وتعظيمك وخشيتك اكتر ازاي يا رب فهي دي قضيه حياته يا جماعه يبتغون فضلا من الله ورضوانا هي دي قضيه ايه المشكله في حياته هي دي الفكره اللي مسيطره عليه في حياته الملمح السادس من صفات اهل الفتح العباده بتاعتهم بقى طلعت من كتر ما ملك قصورهم طلعت على ظاهرهم سيماهم في وجوههم ايه؟ من اثر السجود سيماهم في وجوههم من اثر السجود في كثيرين بيظنوا ان سيماهم في وجوههم يعني علامه الصلاه طبعا ده كلام يعني ايه مش ده الكلام الدقيق قوي يعني كان عامل في الصلاه ممكن انما يعني ده مش ده الكلام الدقيق قوي في الايه سيماه في السجود ده السجود ده يعني ده حاجه لما انت بتكثر منها في قيام الليل تطول في السجود لما انت تكثر من السجود مثلا في النوافل وتكثر لما تكثر في السجود السجود ده حاجه بتملا قلبك معاني بتظهر على وشك حتما اول حاجه ربنا سبحانه يقول لك ايه كلا لا تطح واسجد واقترب انت كل ما بتسجد بتقرب من نور السماوات والارض فتخيل انك قاعد تقرب من نور سماوات الارض فيكسو وجهك من نوره فيبدا تلاقي ايه؟ وشه منور تلاقي نور او نور السجود ده يظهر على وشه غير كده ان ربنا تعالى يقول لك ايه؟ يقول لك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انت متخيل السجود ده قلبك بيبقى قلبك في السجود ده عامل زي بالظبط كده زي طائر دخل في جنه وشاف اشجار عمره ما شاف ده قبل كده كل شجره غير الثانيه وقعد يتنقل من شجره لشجره لشجره لشجره مدهوش باللي هو فيه هو انت قلبك في السجود كده قاعد يتقلب من مقام من الحب للافتقار للانتصار للخطيه ده انت دخلت على مولاك بقى وبدات تشوف ان قلبك معاه خلاص قلبك بقى طوفان من المشاعر الايمانيه تجاه الله سبحانه وتعالى فانت المشاعر دي كلها بتطلع على وشك حب الله لازم يطلع على وشك هو اللي بيحب ده بس على وشه ده اللي بيحب ده يكلم واحد بيحب كده واذكره اللي هو بيحب تلاقي وشه احمر وبدا ايه المشاعر تخيل بقى حب الله سبحانه ممكن يعمل ايه في وشك ممكن تخيل تعظيم الله ممكن يكسرك قد ايه ويبان الكسر على وشك قد ايه تخيلوا يا جماعه ان الاتصال بالحق بيورث رحمه الخلق يعني كل ما تقترب من الله اكتر كل ما يجي في قلبك رحمة على الخلق اكتر. هو كده حب الناس انا بيجي في قلبك رحمة على كل الناس وبتخلي كل الناس عايزة تقرب من ربنا، فبيبدأ الابتسام على وشك للجميع والرحمة على وشك للجميع والود والبساطة على وشك للجميع على من سماه في وجوهين. كل اللي السجود زرعه في قلبك طلع على وشك، السجود زرع في قلبك حب الله طلع على وشك، زرع في قلبك السكينة والاتصال بالله والثقة في الله طلعت على وشك، زرع في قلبك العزيمة والإصرار انك توصل لربنا، لانك لما جربت القرب من الله سبحانه وتعالى والدخول بين يدي الله عايز توصل بقى، زرع في قلبك الإصرار والعزيمة انك توصل، زرع الإصرار والعزيمة في وشك، زرع في قلبك الانكسار والتعظيم والجلال والخشع لله الكثرة بانت على وشك، زرع في قلبك الاضطراب من نور السماوات والأرض بان النور على وشك، زرع في قلبك رحمة الخلق بانت الرحمة والبشاشة والحب. انتوا متخيلين فده انسان وشه بيعبر عن كل اللي في قلبه، عشان كده يقول لك يعني ان القلوب دي لها مغارف، يعني انت قلبك ده بيطلع وشك ده من ضمن مغارف قلبك، وشك ده بيبان عليه في قلبك يبان عليه. فانت عشان كده تلاقي الملتزم اللي في اول التزامه وبصوله كده تلاقي شكله ايه طيب خالص كده وحماده خالص بقى ولسه ايه واخد على الـ على الـ على الاقل التربيه بتاعت المجتمع اللي عامل عزيز بيه. شوفوا بقى ساعتين ثلاثه بقى ما يشتغل في الدعوه، اما يدخل يحضر دروس، اما يطلب علم، اما يتعود انه يقف كتير بين ايدي ربنا، شوف منظر وشه، تلاقي منظر وشه راضي كده، يعني تلاقي منظر جد كده، بقى في جديه على وشه، بقى في جديه في ملامحه، بقى في اصرار في ملامحه، بقى في يعني يقول لك جيله وملامحه قدس من الفخر، يعني تحس ان ايه يعني يا جماعه انت وشك بيبان عليه في قلبك بيبان عليه. يعني انا ممكن ابص لكم كده اعرف مين اللي قام ليه امبارح ومين اللي ما قامش. يعني ما حدش قام ليه امبارح بجزئين كده، حتى جزئين بس كده بين ايدين الملك سبحانه وتعالى. يعني اثرتم من النوم امبارح على صحبه الماء وعلى الوقوف بين ايدين الملك. طيب انا عارف ان الاخوه ما شاء الله شده في القمه بين النهار، يعني بطابة الخوف من الرياء، دول الخوف من الرياء كانت المصاب كلها طلعت الحمد لله. فتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود، يعني باين على وشه. ذلك مثلهم في التوراه، تقول لنا ست صفات من صفات اهل الفتح، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطا، ادي الصفه السبع من صفات اهل الفتح. الزرع ده اللي هو الشق بتاعت النبات، والشق ده الفروع بتاعت الشجره، فبقت على بعضها كده منظر شجره جميله تقعد بالزراع. الزرع ده يا جماعه اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. والفروع اللي طلعت منه دي الصحابه اللي لما النبي دعا الى الله الفروع دي طلعت منه وبقت كلها شجره، شجره على بعضها كده الدين بقى في الترابط والتماسك بتاعه منظر الشجره. كزرع الاخرج شطأه، مين اللي زرع الزرعه دي؟ النبي زرع، مين اللي زرع؟ مين اللي زرع زرعه الدين دي كلها؟ ان الله يغرس لدينه ايه؟ بيداي ربنا اللي بيصطنع، بيصطنع. ممكن يكون حد من الشباب ولا الاخوه ربنا بيصطنعه دلوقتي، بيصطنعه بظروف معانا في حياته وبحاجات معانا بيسمعها وترجمة معانا يتلقاها، عشان ده ربنا يرد على كده ان هو يقطع على ايديه الصبر معاه من سهوله الدين. فده ربنا يا جماعه بيغرس لدينه بايديه، محدش يقدر يخالف ربنا ايضا سبحانه وتعالى. عشان كده في قصه الغلام والاخدود، غلام الاخدود يعني الراهب ده، يعني متخيلين بعد كل الحرب اللي حرب بقى الحق في الارض فضلت برضه بذره اهل البصر ما خدوش بالهم منها. البذره دي نبتت وطلعت اللي هو الراهب، وكان من ثمرتها الايه؟ الغلام اللي الناس كلها رجعت للاسلام على ايديها، والناس كلها رجعت للايمان على ايديه. فربنا هو اللي بيدرس لدينه، ربنا اللي بيزرع لدينه. عشان كده انت تنام وانت بتطمن، وانت على فكره ربنا اول ايه في سوره محمد يقول ايه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ايه؟ اضلع. يعني ايه اضلع عملهم؟ ربنا ما بيطمنك، يعني ايه اضلع عملهم؟ يعني هو بيخطط لحرب الحرب الحق بتخطيط معين، هو ظن ان هو هيهدم الحق، امريكا واسرائيل ظنين ان هو التخطيط بتاعهم ده هيهدم الحق، فاضل اعمالهم يعني ان الاعمال بتاعتهم لحرب الحق بدل مكتوب الهدف فاضل. عارف لما الايه؟ لما تنشن تقوم الايه؟ البتاع تيجي مش هتجيب الهدف بتاعه، ما تخافش. كل مكر اهل الباطل في الارض باهل الحق ده مش هتجيب هدف، بل بالعكس هيرتد عليهم ويقتلهم وهيبقى تدبيرهم هو ايه؟ هو تدبيرهم. فربنا بيطمنك، عشان كده ربنا يقول لك ان ربك لبالمرصاد. يعني ايه بالمرصاد؟ ربك سبحانه وتعالى رقيب على كل شيء. طب تخيل انت قاعد كده وفي تعبان بيقرب منك، لو ابوك واقف وشاف التعبان وانت مش واخد بالك يسيبك؟ لا يمكن. طب تخيل بقى لو ربك وحبيبك ومولاك وسيدك شايف هذا الامر، شايف كيد اهل البطل اهل الحق، يسيبهم ولا يتولاهم؟ يتولاهم سبحانه وتعالى. فربنا بيطمنك، ربنا بيطمنك انك انت ما تخافش وانت معاك. يبقى كزرع اخرج ايه؟ اخرج شفقه. دي التربيه، ده الصفه السبعه من صفات ايه التربيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي ربنا سبحانه وتعالى رباه وادبه وصنعه سبحانه وتعالى. النبي رب الصحابة. فبقى الدين منظومة، الدين بقى ايه حاجة مترابطة، بقى سطح مترابط، بقى سطح عامل زي الشجرة. انتوا متخيلين الشجرة عشان تزرع، عشان النبي يزرع الشجرة بتاعت الصحابة دي بتعمل قد ايه؟ ده انت لو قلت تفسح ارض وبعد تفسح الناس كله وبعد كده ترمي البذرة بتاعت الإيمان وتصبر على الشجرة لغاية ما تطلع وتحميها من الآفات والحشائش الضارة والميكروبات والمشاكل والريح، وتقعد تتعهدها وتقعد ترويها كل يوم وتتخيل عشان شجرة تطلع المجهود اللي بيبذل شكله ايه؟ او بالظبط كده ده الدين في الواقع، عايز تربيه. الدين في الواقع عايز تربيه يا جماعه، انك انت التربيه هي من اسباب فتح الله سبحانه وتعالى على الصف. يبقى احنا قلنا جزاك الله خير، احنا قلنا سبع اسباب لفتح الله على الصف. حد يعرفه ولا لا؟ اول حاجه اول حاجه والذين معه اللي هي الجهد، استمرار الجهد في الدين. ها رقم اثنين اشداء على الكفار، ربنا قريبك خلاص انت قلبك ما عادش بيحركه عواطف، الله العقيده. رقم ثلاثه الرحماء بينهم، ده انت ما تعرفوش برضه نفس، انت قلبك خالص لله. رقم اربعه تراهم ركع سجاد، العباده العظيمه، جهد العباده يا جماعه، عايز ربنا يفتح عليك قابض. قوم الليل قيام الليل، انت بدات شغل الاحتراف في البيت، يعني انت بتفضل هاوي الاحتراف بقى صح، تبدا تقوم الليل بقى كده القيام ده اصلا بالنسبه لاولاد بقى تتضرع وتتبدل، هو ده بدايه السكه الصح بقى، ده بدايه السكه الصح. رقم خمسه يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قلوبهم حال قلوبهم كان شكله ايه؟ مقامات قلوبهم اللي ربنا فتح عليهم بسببها. رقم سته فهم في وجوههم من اثر السجود، كل اللي الثبوت زرعه في قلوبهم طلع على وشهم. رقم سبعه ذلك ايه؟ كزرع اخرج ايه؟ شخص اللي هي التربيه من اسباب الصفاء، انك انت تجتهد انك تتربى، تجتهد انك تربي، تجتهد ان يا جماعه يبقى الصف ده صف تربيه، صف تربيه، انك انت زي الشجره كل يوم بتنمو ولو حتى انت مش شايف نموها، انما كل يوم في زياده، كل يوم في راي زياده، صخر في انك تتروق، كل يوم تتروق وكل يوم تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله ما تاخدوش بالكم من الضغوط بقى، لان ايه؟ يلا الصبح عندي انا ما حدش فيه. الحمد لله. فاحنا كنا بنتكلم دلوقتي ورد القران، وانك انت لازم يبقى ليك ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لازم لازم يبقى ليك ورد يوم في القران وتقرا. اقرا يا ابني جزئين ثلاثه اربعه خمسه يا ابني، اقرا حروف قلب القران كتير. انت دخلان على نفسك ليه؟ دخلان على قلبك ليه؟ دخلان على سبب فتح الله عليك ليه؟ دخلان على اكبر سبب بيفتح بيه على قلبك ليه؟ دخلان على نفسك بانك انت تفتح المصحف كده، افتح بقى المصحف كده في قيام الليل، واقعد بقى هات قف بقى وانزل بقى كل سوره في ركعة كده، او هات قف وقف ساعتين فيها ده بقى شغل تاني، يعني عيش عيش عيش، اقف اقف، خلي كل يوم كده في وقت كبير من اليوم راح، وقت كبير من يوم انفق في عباده الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعه ليه مش على يعني اللي قلنا على الصلاه تعالى، لكن هي في يعني في النور او في جماعه القدس، يعني في المعنى اكثر اللي هو سبحان الله العظيم. هو عموما في اللغه يسموه حرف الوعاء، على حرف الثلاء، هو على عموما يعني دون يعني على، لو النور على وشه يبقى النور اصلا مش جزء من وشه، يبقى النور ايه؟ مش جزء من وشه، ده زي ما جبت مثلا ايه نور وحطيت ايه مثلا نور، فالنور ايه يعني؟ انما النور في وشه معناه ان النور مختلط اصلا بايه؟ مختلط ببشرته، تحس بشرته بتبخ نور. مكون كان النور مختلط بلحمه ودمه بتاع وشه، فكان وشه بيبخ ايه؟ وشه بيبخ نور. يعني سبحان الله، يعني كل حرف في القران له دلاله. سوره قاف، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقران المجيد. لا يفوتنا ان احنا نذكر بحاجات سريعه قلناها المره اللي فاتت يا جماعه، قلنا ان سوره قاف نزلت بعد سوره ايه؟ بعد سوره ايه؟ ايوه الايه؟ قبل البلد، جميل، وبعد المرسلات، وبعد المرسلات، يبقى سوره المرسلات نزلت، وبعد كده قاف، وبعد كده البلد، ده في الروايات بتاعت سوره النزول. المرسلات اللي هي النبي كان واخد الصحابه في غار في منى ومستخبي من الناس، يعني انت متخيل بقى، تخيل موقف ان الصحابه كانوا وصلوا درجه من الاحصار والتضييق لدرجه النبي ايه واخدهم في غار، وبعد كده نزلت في الموقف ده صوره المرسلات كما يروي سيدنا عبد الله بن مسعود. البلد دي اللي ربنا قال للنبي وانت حمل بهذا البلد، انت مستحل في البلد دي، في مكه البلد الحرام وانت مستحل، مالكش حرمه فيها، يعني انت متخيل بلد الله الحرام داعيه الرسول عليه الصلاه والسلام خلق الله، مستحيل ده يأذيه وده يسلمه وده يضربه وده يرمي سرج جزور عليه وده يخنقه وده يشتمه وده يجقه وده يضربه وده يركله وده، متخيل اللي كان بيحصل النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الوقت؟ تتخيل ان الصوره اللي قبلها فيها اداء واحترام قد ايه والصوره اللي بعدها فيها اداء واحترام قد ايه. فده حساس جو صوره قاف ويا ناس كان جو تطبيق قد ايه كان جو خلق قد ايه. عشان كده لما تلاقي قاف كان بعد الفتح والحجرات الفتح ليه بدايه انطلاق للعالم بدايه الطبع والحجرات بعد الفتح بقى الفتوح بقى اللي جت على الامه الاسلاميه وبدا الاسلام ينتشر ويفتح حجرات العرب كلها. فلما ربنا يجيب فتره الفتح دي وتلاقي بعضها على طول قاف الله كأن ربنا بيقول لك اوعى وانت في الفتره دي تنسى زمان زمان ايام الدين والتعب والاحصار ما تنساش ليه. افتكر ان اللي وصلك لده اللي هو الفتح والحجرات هو ده التربيه. افتكر ان اللي وصلك لده هو ده اوعى تسيب الطريق ده بره. الطريق ده هو اللي وصلك للي انت فيه دلوقتي. وافتكر ان اللي وصلك لده اللي هو الفتح والحجرات اتباع ده اتباع القران انك ان الصحابه ضاروا مع القران حيث ضار. قران في الشعب يروح في الشعب قران في الهجره يروح الهجره قران بيقول لك سيب بلدك ووطنك وقالك فيه يبقى يتابع القران مش ورا القران. ساعات ومشاكل كتير جدا في حياتهم وقتال وخسائر ولكن في الاخر شوف وصلت لايه. كان في اي فكره توصلت للفتح المبين ده لا يبقى ثقوا ان طول ما انتم ماشيين ورا القران هتنتقلوا من ايه؟ من فتح الى فتح. عشان كده يا جماعه يعني من صفحات حتى تلاقي ايه؟ تلاقي مثلا سوره الاحقاف لو جيت تشوف حتى سوره الاحقاف سوره الاحقاف اخر صفحه ايه؟ وليس صرفنا اليك نفرا هي سوره الاحقاف بعد كده محمد بعد كده الفتح بعد كده الحجرات بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ قاف الاحقاف وليس صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران اللي هو ربنا ده من الطائف ده اصعب موقف يعني اخر صفحه في الحجرات اسود صفحه في الابتلاءات والاحصار مرت بتاريخ الدعوه الاسلاميه كلها في حياتك. عشان كده النبي لما كان يسال اي يوم مر اشد يوم مر عليك يقول ايه؟ هو رجب الطقس. ليه؟ مكه طردته. مكه طردته. واحد يقول لي الدليل ايه؟ يعني في روايه في سبل الخير والرشاد ده موسوعه عبد تقريبا اكبر موسوعه سيره في حوالي 14 سيره لقينا روايه بفضل الله سبحانه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكه للطقس مطرود. خرج من مكه للطقس ايه؟ مطرود مش خرج. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من الطائف وقف مش عارف يعمل ايه؟ يعني انت بلدك طردتك رحت مثلا بلد ثانيه ما رضوش يخلوك من المطار تروح فين؟ انت تخيل رحت فين كده النبي رجع قعد في حراء قعد في غار حراء مش عارف يروح فين وبعت صحابي كان معاه سيدنا مين؟ زيد بن حارثه ده يستجير بفلان يطلب انه يدخل في جوه فلان فلان يرفض يبعت لفلان يرفض يبعت لغايه ما بعت لايه؟ ل ايه؟ لا لا مطعم بعت لزبير بن مطعم مطعم بن عدي مطعم بن عدي تقريبا فاجار الرسول عليه الصلاه والسلام. فتخيل النبي مش عارف يدخل مكه مش عارف ليه لانه خرج منها مطرود اصلا. عشان كده النبي خرج من غير دابه ولا مال ليه؟ لان ما ادولوش فرصه اصلا ان هو يروح بيته خلاص يبقى انت بره البلد دي خلاص خلصت. النبي طلع ذهب ماشيا على الصلاه الى الطائف ما سابوش حتى يخرج بدابه ما سابوش حتى ده زاد بن حارثه وطلع عليه الصلاه والسلام. فالمقصد يا جماعه ان اخر الاحقاف ده اشد موقف مر على النبي. ها تقلب الصفحه بس اخرها فضل كما صبر الله العظيم وهو عايز يستحمل استحمل اللي بيحصل فيك استحمل تقلب الصفحه تلاقي صوره ايه؟ محمد وقع ثاني خالص الهجره وبدات اللي يبقى قدامي بقى صف وبدانا ندخل في بدر وبدا بقى في ضرب الرقاب. تقلب الصفحه تلاقي الفتح ده الحديبيه وان ربنا سبحانه وتعالى بقى بدا يفتح باب الاعتراف الرسمي من مكه بالدوله الاسلاميه الناشئه وبدات الحدود تقلب تقلب الصفحه الحجرات ايه ده؟ ده بدات الاعراب والقبائل العرب وجزيره العرب كلها تدخل في الاسلام وبدات دعوه الاسلام تبقى عالميه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا وبدا بقى قالت الاعراب امامنا قبل ان تؤمنوا بدا بقى قبائل العرب تدخل بدا الاسلام فعلا يكتسح دعوه بيه تقلب الصفحه قاف انت واخد بالك انت ايه؟ الاحصار بعد كده تطلع تطلع تطلع تطلع فكان كل ما الصوره تسود اكتر كل ما جاي الفرد لان هي تسود وبعدين هو فعلا لون بعد الاسود مفيش لون هتبدا تخف بقى هتبدا تطلع تطلع تطلع. فربنا سبحانه وتعالى وهو بيطلع النبي كده فتح بعد فتح بعد فتح بعد فتح يجي فجاه لا افتكر بقى ايه؟ افتكر زمان بقى افتكر ان الفتوح دي كلها المتواليه ديت ما جاتش غير بسبب ايه؟ غير بسبب لفظ القران وغير بسبب التربيه وغير بسبب انك انت مشيت ورا اوامر ربك وغير بسبب ان كنت اصحاب رساله وثبتوا في هذه الفتن والغير بسبب فضل الله سبحانه عليك. فدي بعد دي تحسسك بايه؟ لا دلاله عظيمه جدا. عشان كده برضو تلاقي اخر الحجرات مع اول قاف اخر الحجرات قالت الاعراب ايه؟ قالت الاعراب امنا. كل انتم واحد بيقول امنا احمدوا ربنا ان احنا مشينا معاكم واتبعناكم وكنتوا ضعاف واحنا كفرناكم هاتوا لنا بقى. الاعراب بيقولوا امنا ليه؟ عايزين بقى عايزين مكانه عايزين بقى ياخدوا فلوس من النبي، عايزين ياخدوا مركز وسلطه من النبي، عايزين بقى اللي هم عايزينه. فقالت العرب واليمن، فتخيل النبي بيتعامل مع الموقف ده، قل اتعلمون الله بدينكم، وانت اللي هتعلم ربنا، انت اللي هتعرف ربنا انت عندك ايمان ولا ما عندكش ايمان في قلبك. يعني انت متخيل اللي يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم لمن. شهود منه الله بالبدايه، ده انت لولا ذلك كنت هتدخلت في الجنه والعياذ بالله. يبقى ده تيجي تقول دلوقتي انا اللي منيت عليك، هو المريض بيمن على الدكتور انه قدر ياخد العلاج؟ ده يبقى مريض مجنون، ده يبقى مريض مخه في حاجه. هو يا جماعه في حد ممكن يمن في هذا؟ تتخيل هو الاخر بيمن على المعطي انه قابل العطيه اللي فرقت معاه دينه ودنيته واخرته؟ لا طبعا. يبقى اذا ايه؟ يبقى من عادي. يبقى اذا تخيل النبي بيتعامل مع موقف مع ناس شكلهم ايه؟ مع ناس حالتهم ايه؟ ها طب اللي بعد اول قاف ده قاف والقران المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. بل عجبوا، عارف يعني ايه عجبوا؟ انت زوجة سيدنا ابراهيم قالت يا ويلده أألف وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا الشيء إيه؟ عجيب عجيب. ده يعني حاجة مش متعاد، يعني حاجة أنت مش عارف تركبها على بعضها. إزاي ده تحصل؟ إزاي ده يحصل؟ فيقول لك ده العجب أنبياء منذر. إزاي؟ إزاي ده يبقى أنا رسول؟ إزاي ده أنا رسول؟ وإزاي الكلام ده من عند الله؟ وإزاي وإزاي ربنا ينذر؟ إحنا ده العجب أنبياء منذر، إحنا ده إحنا بتوع الخير كله. إحنا ننذر شوية الإرهابيين دول جايين يقولوا إن إحنا بنعصي وإن إحنا بعاد عن الدين. ده امال من الدين بقى لو احنا مش الدين؟ ده احنا هو ده يعني يقول لك ده كفايه اللي في قلبي، كفايه اخلاقي، كفايه ده انا اللي انا عليه دوت دي. فازاي الواحد ينزلنا؟ ازاي يقول احنا انا غلط؟ انا غلط؟ ولئن رددت الى ربي لاجلبن عنده ايه؟ لا هو معتقد ان هو هيرد الاله اللي احسن ليه؟ هو معتقد ان مفيش بعد كده. فلو انا حتى رجعت ربنا هيديني الاحسن بقى ليه؟ نيتي حلوه وقلب ابيض واخلاقي حلوه وبعمل خير في حاجه احسن من كده؟ فهو عايز في الوقت. فمتخيل النبي كان بيتعامل مع نماذج شكليه يا جماعه في اول قبر، نماذج بتعتبر قضيه البعث. وقال الذين كفروا هل نذلكم، تعالى بقى اما هنجيب لكم نكته بقى حصلت في التاريخ، هل نذلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، اتقطعتوا حتت واتفرفتوا في التربه وبقيتوا شط خلاص، انكم لفي خلق جديد. تعالوا بقى احنا جايبين لكم نكته ما فيش بعد كده. في واحد بيقول لك انك بعد بقى تبقى هتطلع تاني. افترى على الله الكذب من انبيه جنة، ما هو يا عاقل يا مجنون. لو عاقل بتكذب على طول انا مجنون. حاجه منطق. تخيل النبي بيتعامل مع العقول دي، العقول اللي بتعتبر الوحدانيه قضيه عجيبه لدرجه اجعل الالهه الها واحده، ان هذا لشيء عجاب. لا لا لا لا ده بيقول كلام مش ممكن بقى. ما سمعنا بهذا في المله الاخرى ان هذا الا اختلاط. ده يعني التاليف وصل لدرجه مش عارف. تخيل دي النماذج اللي بيتعامل معاها، دي العقليات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل معاها. تخيل النموذج اللي هي بتعمل في الحجرات نموذج غليظ قد ايه؟ اجلاف الاعراب. والنموذج اللي بيتعمل في الاوقاف نموذج مغلق العقل قد ايه؟ هو مش عايز يفكر، مش عايز يفهم، قلبه مقفول. تتخيل يا جماعه ان دي النماذج اللي النبي بيتعامل معاها، دي النماذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم فضل 23 سنه. يعني حتى السيده عائشه سئلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعده؟ فقالت نعم بعدما حطمه الناس، بعد ما الناس حطمته. فالنبي جه في اخر عمره خلاص ما عادش قادر يصلي وهو واقف، فبقى صلاته في القيام ممكن تبقى قاعد وتقف. يعني انت متخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام استحمل؟ فالنبي قابل نماذج رهيبه. عشان كده السيره يا جماعه كنز لكل واحد عايز يصلح في الوقت. السيره كنز لكل واحد عايز يصلح في الوقت. ليه؟ لانها بتعرفك اصعب نماذج ممكن تقابلها في حياتك. ازاي تتعامل معاها؟ ازاي النبي اتعامل مع دول الاعراب دول وحولهم في الاخر ان هم ينفقون اموالهم ايه؟ ابتغاء مرضاته. ازاي اتعامل مع اهل مكه اللي قاعدين يقولوا حي هذا شيء عجيب ده، وحولهم في الاخر للناس اللي شالت الدين هم والمدينه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي جاي اتعامل مع اهل الطائف؟ اهل الطائف دول اللي هم طردوه، طردوه النبي قعد فيهم في روايه 10 ايام وفي روايه 30 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد كل يوم في الاخر طردوه ووقفوا الصدام بتوعهم صفين يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما النبي يقعد يقوموه بعد كده يفضلوا يضربوه تاني على الصلاه. وسيدنا زيد قعد يحمي النبي في جسمه سواء طائف ده عمل في النبي ايه؟ وبعد ما مكه استسلمت ودخلت في الاسلام الطائف فضلت تشارك في قضيه الاسلام. اخر بلد دخلت في الاسلام في جزيره العرب، اخر بلد وضعت السيف عن حرب رسول الله الطائف مش مكه. يعني حتى بعد فتح مكه شعوريين استسلموا، اول بلد طردته واخر بلد وضعت السيف عنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم ايه؟ بعد غزوه الطائف لما غاب غنائمه وبعد كده رجع لهم السبب بتاعهم ورجع لهم الغنائم بتاعتهم واكرمهم، وبعت ملك ابن عوف اللي قلب القبائل دي كلها عليه واكرمه واعطاه وقال لو ملك ابن عوف جالي هعطيه. تخيلوا يا جماعه السلطه بتاعت سبع صلاه. كان ثمر ده ان الطائف بعد موت النبي كانت احد اربع بنات في بنوت العرب كلها ست. يبقى اول من طردوه واخر من سلموه واسدس من بايعوه. يعني بعد ما موت كانوا ليه بسياسه النبي اصلا. فانت عايز ازاي تصلح الواقع؟ اعرف النبي اتعامل ازاي. النبي ده سلوكيات النبي اصلا في الدعوه وفكر النبي في الدعوه لكن يعلمك ازاي تبقى مصلح، ازاي تعالج المشاكل، ازاي تعالج النوعيات المستعصيه وتاخذ بقلوبها الى الله سبحانه وتعالى، ازاي تدعو الناس اللي قلوبها ما فيش مش ازاي الناس دي تاخدها ربنا، زي ما النبي كده استصلح قلوب الصحابه باذن الله واخدها الى ربنا، ازاي تصلح، ازاي تغير، ازاي تبني، ازاي تربي، ازاي تدعو، ازاي تامر بالمعروف، ازاي تنهى عن المنكر، ازاي كل حاجه في فقه التغيير تلاقي من السيره. عشان كده السيره دي كنز في فقه تغيير الواقع. خلاص فده ملمح في العلاقه ما بين اخر الحجرات واخر. قاف والقران المجيد. يقول لك ايه قاف ده بقى؟ ما قاف؟ يعني قرات قولي في كان العرب يقول لك الاحقاف. ما هي الاحقاف؟ فواحد قال هي جبل من عقيق اخضر يحيط بالكره الارضيه، يحيط بها كده يحيط بالارض من كل جانب. فاذا جاء يوم القيامه اشعل نارا فحراره النار دي اجبرت الناس كلها انها تحشر الى مكان معين في ايه؟ على وجه الارض. فاحد علماء اللغه اخذ منه هذا الكلام وقال وهذا خطا، فان ذلك الجبل الذي وصفه انما هو جبل قاف وليس جبل الاحقاف. اما الاحقاف فانا مش عارف ايه كده بقى انت. يعني في ناس يا جماعه فعلا يعني الموضوع ايه؟ يعني احنا يعني ايه؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني مساله ان احنا نقف حيث امر الله ان نقف. الكلمات الجميله جدا، كلمات فعلا تهز قلبك، تهز قلبك هز في كلام الله سبحانه وتعالى. كلمه كلام الله في قول الله سبحانه وتعالى ما على سيدنا عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به. قلت عشان كده النبي كان يسال مثلا لماذا لا تفعل كذا؟ فيقول لك اني نهيت عنه، لا يقول لك ايه؟ اني لم امر به. اني لم امر، لم امر به، يعني كان انا ما بعملش غير ما اتامر به، ما بعملش غير ان اتبعه الا ما يوحى الي. فاني ايه؟ فمساله انك انت فعلا يعني يعني يعني تبقى خلاص انت ما قلت لهم الا ما امرتني به. انا ما كلمتش كلمه على غير مرادك يا رب. لا يصدقونه بالقول، ده انت ما بتنطقش كلمه الا لما تعرف مراد الله في الموضوع اللي بتتكلم فيه ايه، ويبقى عندك علم من الله في هذا الموضوع تبدا تتكلم. لا يصدقون يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله. انت كل كلامك تابع فيه للنص وتابع فيه الكلام اللي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقعدش تالف بقى، ما تقعدش ايه؟ ما تقعدش تالف. عشان كده يا جماعه احنا عايزين واحنا بنقرا كلام الله سبحانه وتعالى بنقرا القران يعني يعني يعني دلوقتي المفروض انك انت يعني يعني وانت بتسمع انت بتروح تقرا التفسير. لازم تقرا، لازم نقرا يا جماعه. ده رب اول كلمه، لا اقرا اقرا بس اقرا القران وشوف القران ده معنيه ايه وتجلى معنيه، وابدا اقرا كلام العلماء في هذا التفسير بحيث انك انت تبقى فاهم كلام ربك، كلام ربك اللي نازل لك من فوق سبع سبع وضع عشان يبقى نبرات ليك في طريقك. الرسول كلام الصحابه كان في احد الغزوات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم صح ان كان شعار النبي عليه الصلاه والسلام شعار الصحابه في هذه الغزوه ايه؟ حاميم لا ينصرون. واخد بالك؟ حاميم ايه؟ لا يعني ايه حاميم لا ينصرون؟ الصحابه فاهمين ان الحروف اللي في الاول دي حروف تحدي، حروف ثقه. يعني ايه؟ يعني الطياره ده انا اختلطت حاجه اسمها الطياره، ايه يعني الطياره دي؟ ده زي الصفيح وزي الطبخ، ان صفيح وادي كاوتش وادي مش عارف ايه، اعملوا طياره. هي تعرف تعمل طياره؟ بالظبط كده. ادي الكاف ودي الهي ودي الياء ودي العين ودي الصاد، اعمل لي بس كده، اعمل لي بس صوره ملك. ادي الالف ودي اللام، اعملوا لنا بقى البقره ولا ابراهيم. ادي بقى اعملوا لنا الصوره دي، مش انتوا بتقولوا ان هو كلام ما تعملوا لنا الكلام ده. ففيها تحدي وثقه. فكلمه حامي الصحابه فاهمين ان معناها ايه؟ ان الكلمه دي كلمه تحدي وثقه. فبيقولوا حامي ثقه بالله ويقين في وعد الله سبحانه لا ينصرون. حامي ايه؟ لا فهم الصحابه كانوا فاهمين دلالات هذه الحروف يا جماعه، في الدلاله على الثقه وعلى الايه؟ وعلى التحدي. ايه الحقيقه؟ هي في اقوال بقى ثانيه كتير، بس يعني اي قول مش هتطلع لي ايدن. اي قول مش هتطلع لي ايدن. فاحنا نكتفي عند القول المؤكد واللي العلماء شبه يعني اتفقوا على انه من المعاني اللي هو تعجيز. هي يقين التام عنه، يقين ده كلام ما فيش فيه ولكن تقدر تفهمها خلاص هو ربنا ادانا اللي نفهمه هذا كفي. اللي ما نفهموش نقعد بقى ان دول في روابط مثلا بين الصور بلاد القانون مثلا اكيد يعني الصور بلاد مثلا بلاد الاسلاميين مثلا في رابطه مثلا معانا بينهم ده من الكلام اللي يؤكد اصلا ان الحروف دي لا معنى ليه؟ لانك تلاقي الحواميم ليها رابط مشترك بينها كلها. التواصين الاولى طاسين وطاسين ميم ليها رابط مشترك بينها كلها. الالف لام ميم المدني اللي هي البقره وقال عمل ليها رابط مشترك بينها. الف لام ميم المكي الروم بقى وانت نازل بقى ولقمان تلاقي ايه ليها رابط مشترك بينها. فانت المسبحات الاولى سبح لله بس دي مش حروف مقطعه يعني. فانت تلاقي ايه الصور اللي بدات بحروف مقطعه في رابط مشترك. قاف يبقى ده حرف تحدي يا جماعه وثقه. والقران المجيد ان القران يتوصف بانه مجيد ده وصف لازم يحدد. مجيد يعني ذو امجاد. يعني ايه ذو امجاد؟ يعني ربنا يقول الحبيب المجيد الحبيب اللي افعاله كلها يحمد عليه. المجيد اللي افعاله كلها يمجد فيها. فكلمه حميد توحي بالايه؟ بافعال الله في النعم ان ربنا افعاله كلها نعم فيحمد عليه. مجيد افعاله كلها ايات وعظائم وجلائل فايه؟ فيعظم بها ويمجد بها. فالقران المجيد القران ذو الامجاد. يعني ايه ذو الامجاد؟ يعني يا جماعه الامه دي ما لقتش مجد غير مع القران. الامه دي ما لقتش مجد غير لما طلعت القران. لما مشت ورا القران تخيل لما مشينا ورا القران زمان شوف الخلافه اللي وصلنا لها. طب انا بقرا القران شوفوا انا على نفس قد ايه. عشان كده معظم الكوارث اللي في حياه الامه كلها سببها ان الامه غابت عن ايه من ايات الله. يعني مثلا ربنا يقول لك واذا جاءهم امر من الامن والخوف ايه؟ اذاعوا به. في فلسطين مثلا لما لو دخلوا على اصبحت قريه من القرى. فالمسلمين اللي فيها عايزين يعرفوا الناس فضائع اليهود. قاموا رايحين اذاعوا باللي اليهود عملوه في الكلام بقى الايه؟ في الراديو. فالقرى الثانيه الفلسطينيه سمعت الكلام ده عملت ايه؟ كله عرف وسابوا فلسطين كل ناس كل الناس سابت القرى وطلعت تجري وسابت القرى. فهم عدم فهمهم لكلام الناس سبحانه وتعالى في هذه الايه كان من اسباب ضياع فلسطين. يبقى اذا احنا كل ايه ما بنفهمهاش وما بنطبقهاش بتبقى من اسباب ضياعنا في الواقع. فالقران ده بتبدو امجاد من اعظم امجاد القران ها؟ اثر في الصحابه. الصحابه دول كانوا ايه ده وايه؟ الصحابه قبل القران كانوا ايه بقى؟ القران بقى ايه؟ ولو عايز انت تتعرض لهذه الامجاد تعرض للقران وشوف انت هتبقى قبل القران ايه وبعد القران ايه؟ خلي حياتك كلها تلاقي للقران وفهم للقران وطلب لعلم القران وقراءه التفاسير وقيام ليل بالقران وحفظ للقران وشوف حياتك هتلاقي ايه؟ فجماعه فالقران المجيد اي انسان هيتعرض لهذا الكتاب هينال قص من هذا المجد في كلام الله سبحانه وتعالى. فكتاب مجيد كتاب ذو امجاد من امجاد القران وشرف وعز وعلو ومقام القران وسائل السماء. ده لدرجه ان الملائكه من حبها للقران ممكن تاتي في قيام الليل وتضع فيها على ايه؟ على فيك تضع عشان القران يخرج من بقك ينزل في جوفها من شده حبها القران. حتى البعض قال لان ربنا سبحانه وتعالى امر بالعباده بالتسبيح وبالصلاه ولم ايه؟ ولم يأذن لها ان هي اصلا تصلي بالقران او تتلو بالقران. فالقران ده حاجه ليك انت يا ابن ادم. ده من حبها في القران بس انت تلمس اي حد بيصلي قبل ايه وتروح ايه تحاول انها تاخذ من ايه؟ مما يخرج من فمي حتى يدخل في فالموضوع يعني القران شوف مقام القران فوق عند ربنا شكله ايه؟ شوف القران عمل ايه؟ فيا جماعه لا عشان كده بدايه الارتباط بالقران هو بدايه عوده هذه الامه الى مجدها. والقران المجيد كلمه عاليه جدا بل عذبوا ان جاءهم منذر منهم. بل دي يعني اسلوب استنكار شديد جدا. بل يعني تخيل زي بالظبط كده ايه؟ صاد والقران في الذكر. القران اللي هيخلي قران تخيل بقى القران ده والذكر اللي فيه والكلام اللي فيه عن الله وذكر الله والقران والكلام اللي فيه والكلام اللي هيرفعك وهيخليك من عظماء الدنيا. بل الذين كفروا في عزات وشقاق. يعني انا بقول لك تعالى يا ابو جهل يهبل بدل ما هتبقى عمده قريش هتقعد على عرش كسرى وقيصر وهو ماسك في الكرسي ده. يا مجنون ده انت لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. ده انت هتبقى ملك هتبقى ملك من ملوك الدنيا. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ فتخيل يا جماعه ده اسلوب استنكار. يعني ما كانش ده المتوقع. ما كانش ده المتوقع. ما كانش المتوقع ان قدام القران المجيد ده القران اللي هيرفعنا ويعزنا انك انت تقعد تقول ده العجب. ده كان المتوقع انك انت لما تشوف القران يبقى ده حياتك كلها. ده حياتك ده عيشتك كلها. ده العجب وان جاءهم منذر منه. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الكلمه دي المفروض تزلزل قلبك. المفروض تسألك ليه؟ ربنا بيقول لك قد علمنا ما تنقص الارض منهم. كان الارض دي يعني زي حيوان بينهش بياكل من لحم الانسان. الارض قاعده تنقص منك تاكل منك تاكل منك لغايه في الاخر تبقى هيك العظم وبعد كده العظم نفسه يدوب وبعد كده ما عادش يبقى. فانت متخيل قد علمنا ما تنقص الارض منهم. طب التراب ده راح فين؟ التراب راح هنا وتراب الريح جابته في الشرق وتراب الريح في الغرب وتراب الريح. فربنا بيقول لك وعندنا كتاب حفيظ اي ده كل ذره تراب في جسمك طارق في اي مكان في الارض الله سبحانه وتعالى يعلم اين ذلك ومسجل تراب جسمك راح فين وربنا سبحانه وتعالى رقيب عليه مهيمن عليه ويوم القيامه يؤمر فيتجمع مره اخرى فيك. يعني ايه يعني ايه يعني ايه وعندنا كده يعني تخيل رقابة ربنا على ذرات التراب دي فانت عم بتشوف لها ايه يبقى القبض عليك اصلا في حياتك تلاقي ايه اللي القبض على ذرات التراب بهذا المنطق ومره القبض عليك انت في حياتك تلاقي ايه فالايه دي المفروض ترعب وعندنا كده بقى المفروض تخليك ترتجف وانت بتعامل ربنا بعد كده ترتجف ما تقعدش تبص في عينيك من شده احساسك بقبض الله اللي بعدها بل كذبوا بالحق لما جاءهم الدور التمثالي بل يعني كان متوقع ان اللي يسمع كده ان هو خلاص بقى يعني حياته دي كلها تبقى مراقبه لله ويرتجف ويخشع لله سبحانه وتعالى فتفاجئ ان هو بيعاند وبيماطل بعد ما سمع هذا الكلام عن الله وعلم هذا الكلام من صفات الله ومن قدره الله ومن هيمنه الله سبحانه وتعالى فكلمه بل يا جماعه حاجه عجيبه الدور التمثالي يعني بدل ما لا ده بدل ما كده بقى بيعمل كده ده بدل ما يسرع عشان كده بل ده تعجب استنكار لرب الفعل يا ترى انت في حياتك كام بني يعني انت في حياتك دي يعني انت المفروض قدام موقع الامه ده كان المفروض وحرب الاسلام الحرب على الاسلام كان المفروض تعمل ايه بل انهمك في مشاكله وانهمك في همه وانهمك في دنيته ولسه مشاكل دي يعني انت عارفه المفروض انت قدام هذا الكتاب ومعجزات هذا القران كنت تعمل ايه المفروض قدام معجزات القران تعمل ايه لا بل ساب القران ونام ربنا يتنزل في الثلث الاخير ما يقومش والصبح عشان اي عرض من اعراض الدنيا يقوم يعني انت عشان الدنيا تقوم وعشان ربنا ما تقومش ازاي فانت فيك حياتك كام بل فيك حياتك كام عالم التعجب فيك حياتك كام حاجه غريبه بل فانت لازم في الكلام ده لازم تيجي عشان ربنا يقول لك بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر ايه مريض مريض دي كلمه لا معنى كتير من ضمن مريض مختلط متفرق مش عارف اعمل ايه ده الناس عارفين يوقفوا فين هو محمد ده ساحر لا ده بقى انه شاعر لا لا ده بقى انه كاهن مش عارفين يشخصوا اصلا مش عارفين يشخصوه يعني هو مش عارفين هو ده ايه هما الناس دي ايه الناس دي بتلاقي هي الناس الرقه هي الناس المرائيه هو محمد ده بيجي يقعد يسجد بالساعات كل يوم بيعاندنا مثلا عند الكعبه يعني نقول له ما تجيش عند الكعبه وما تظهرش لنا هو بيجي بيعاندنا مثلا هو بيغيظنا هو بيراقي هو عايز يعمل يعني تعرف ربنا مثلا هو بيعمل ما الكلام ده كله فيه اثار يعني كل الكلام ده فيه اثار هو معتقدين ان هي طب ده انفاق طب ده هو عايز حاجه طب هو الكيسه ممكن ملكناك تعالى انت عايز تاخد مركز طب انت عايز نفسك واحنا نجوزها لك مثلا وعايز. هو لانه ما عندوش امكانيه انه يفسر افعالك فما هوش فاهم انت بتعمل ايه اصلا هو ما هوش فاهم انت بتعمل ايه ليه لانه عمره ما يفهم انت بتعمل ايه الا لو عرف ربنا عمره ما يفهم انت بتعمل ايه الا لو عرف الاخره فهيبدا يفهم انت بتعمله بتعمله ايه انما هو لو عرف ربنا ولو عرف الاخره فبيبص لك بقى باللي هو عارفه هو يعرف الدنيا المصالح العرض القريب الحسد الحقد الغيره فهو بيفسر افعالك باللي هو فاهمه مش باللي انت فاهمه لانه ما يعرفش اصلا يفهم اللي انت فاهمه فانت افق وافق تاني خالص خالص خالص فعشان كده ما تشغلش بالك ان الناس دي اصلا تفهم اللي انت بتعمله ونقنع بقى الغرب ان احنا ناس عبارة تقنع مين يا ابني ونقنع اهل الباطل ان احنا عبارة تقنع مين يا ابني هو اولئك ينادون من مكان بعيد ده ما هوش ما هوش فاهم انت فاهم اصلا مش فاهم انت بتعمل ايه انت عارف زي المراه اللي مشت يعني امراه من نساء السلف فدخلت في رجليها حاجه فضحكت وانا بقول لها بتضحكي ليه؟ فقالت اخاطبك على قدر عقلك حلاوه الايه؟ الاجر ان تبني مراره الايه؟ الابتلاء او الالم يعني ايه اخاطبك على قدر هي مش هتفهم هي بتضحك ليه؟ هي ممكن بتضحك مثلا لان ده ابتلاء والابتلاء ده معامله من معامله الله اللي عندي يبقى ربنا بيعاملني انا لولا ان انا غالي عند ربنا ما كنتش ربنا عامل لولا ان ربنا يريد انه يربيني ويرفعني وما كنتش ربنا يبقى دي معامله فرح بمعامله الله فرح ان يعني اما يجي لك ابتلاء كده وانت مثلا بقالك فتره مفيش لا فيه رؤى ولا في علامات معامله كايد في قطيعه ولا في بوادر قطيعه بينك وبين الله مفيش حاجه بتشوفها ولا حد يجيب لك رؤى ولا في اي علامات معامله ولا في دعاء بيستجاب وفجاه مثلا تلاقي مثلا مشكله غريبه حصلت لك مثلا قال لك هو ربنا بيعاملني تاني ما هو ربنا عاملك بالفراء بالبراء ومنك في عمل اصلا ومنك بريك قيمه فتفرح هو انت فرحان ليه؟ انت المفروض اصلا لا انت فرحان لان ربنا بيعاملك فتخيل فدي بقى فاخر يا جماعه اللي بيطلع مش ايه؟ مش عشان كده ازداد ربنا ونداء ايه؟ خفيا ليه؟ ما حدش فاهم واحد عنده 100 سنه ولا 90 سنه وشعره كله بقى شكله ايه وجسمه شكله ايه ومراته عقرة يقول يا رب اديني ولد حدش فاهمه فاكيد كده بقى الخفيه مين اللي هيفهم؟ فده يعني ده بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر المريض مش قادرين يفسروا الناس دي هم بيتعاملوا مع ظاهره ما تعاملوش معاه في حياتهم هم ما تعاملوش مع ناس من اهل الاقبال على مصدر الاخره بكده الكلام ده مش من فرحاتهم اصلا فطب الناس دي ايه؟ طب نتعامل معاها ازاي؟ طب نحبس طب نقتلها طب نعسرها ما بيجيش مع النتيجة. طب الناس دي بيجي مع النتيجة عاملين زي واحد راكب دابة وماشي في الطريق في الطريق مفرع. طب اجي مين يمشي مين شوية؟ لا لا ده مش ده. طب يرجع. طب اجي شمال؟ لا ده مش ده برضه. يرجع. طب ارجع مش فاهم ارجع. طب اروح فين؟ طب اجي منين؟ فهم في امر المريج مختلط حتى من معاني المرض في اللغة القلق القلق والاكتئاب والحيرة والضيق مش عارفين نعمل حاجة مع الحظ. برضو سمعنا هي فقط يعني اللي هو ده في الجامعة ده اللي عايز اوصفه ان انت فهم في امر المريج ده كل ده بسبب عدم القران اصلا. كل ده بسبب ان هو مش عارف يمشي صح تبع القران. فلما تلاقي نفسك دخلت في مرحله في حياتك فيها ذبذبه فيها اضطراب فيها حيره يا جماعه انتوا المفروض يا جماعه انت المفروض لما يعدي عليك يوم تلاقي ما عملتش فيه حاجه يوم كده عدى عليك في حياتك انت صحيت قعدت مكسل قمت نام تاني بعد صحيت اجي اكلم بعد كده شفت اي حد اتكلموه في اي موضوع في اي اتجاه بعد كده شفت اي مشوار في اي اتجاه في اي حاجه بعد كده رجعت بيتك انت مش عارف. اما تلاقي يوم عدى عليك كده في مصيبه لا ده مرض ده مرض لازم تقف وتشوف انت انت كده بعيد عن القران ده مش حياه واحد بيتصل بالقران. فيا جماعه المرض اللي في حياتنا والضغط والضيق والقلق والرقه اللي عند بعض الاخوه والحيره وعدم وضوح الطريق ده بسبب البعد عن القران. لازم تقرب ربنا. فمش عجيب ان واحد مشرك مراش يمشي في طريق القران يدخل في المرض. انما العجيب ان اخوه تدخل في المرض. العجيب ان اخ يومه كده تلاقي خلاص حاجه ما بعرفش ايه يا ابني ده انت كده ما بتشوفش حاجه بقى ده انت كده ما بتشوفش اصلا الطريق. طب اعمل ايه؟ ما تعقدنيش اهو اهو ده اهو اقبل على ده اقبل على وانت طول ما انت متصل بيه انت كل يوم في زياده وكل يوم في نبات وكل يوم حياتك بتتشغل بالله اكتر واكتر وكل يوم بتستعمل في الله اكتر واكتر وكل يوم بتفهم وتستبصر وتزيد اكتر واكتر. افلا يتدبرون القران ام على قلوب ايه؟ طيب فهم في امر ايه؟ قال والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. احنا ناس كويسه احنا في احنا حد يقول لنا احنا فين؟ انت تعرفوا يا ابني حرام ايه يا اخي؟ يا اخي انتوا حرمتوا كل حاجه يا اخي انتوا يعني هو يعني هو متعجب ان النبي ده يبقى نبي يعني يقول لك لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يعني كان حدث ايه تحتجز كبير كده واحد كده واحد كده ابو جهل كده كان يبقى نبي مثلا كان بقى كده ينور كده في النبوه كده مثلا يعني اه ان انا محمد بن عبد الله ايه اليتيم الغلبان اللي يطلع من بعد يقول لك اهذا اهذا الذي يذكر الهتكم سوره الانبياء ده اللي جاي كده هو مش ايه هو مش هو كل القضيه ان ده بشر فهو قاعد ايه يجيبها من كل ناحيه لولا قلتها على ايه سوره من ذهب او جاء بعض ملائكته ايه مقترنين انت بيجيب حاجه طب يعني حتى ايه شويه ذهب كده يتفتح من السماء ويترم يعني نعرف ان هو من فوق جاي فعلا بقى تبع فوق هو هو كلام هبل يعني فعلا هو هبل او جاء بعض ملائكته مقترنين هو مش جاي عند ملك بيقول ان ربه ده الملك اي ملك بيبعت رسول بيبعت جنود طب هو بعت جنود ليه؟ هو مش شايف ومش شايف مش شايف ودايما القران يا جماعه بيعرض لك النموذجين دول نموذج اللي شايفه اللي مش شايف واحد ما هو شايف حاجه انت عارف هو واحد شايف كل حاجه دايما كده زي يعني يعني امبارح كنت بقرا في سوره الجاثيه والايه والاحقاف حسيت ان سوره الاحقاف فعلا الفكر اللي هو عايز سوره انا بكلمك عن واحد شايف كل حاجه واحد مش اي حاجه واحد ماشي بيطبش ادعى الى ان اخرج وقد خلت القرون المقومه يفك هو مش شايف اي حاجه خالص هو اعمى عمى تام وواحد شايف كل حاجه صح واحد شايف كل حاجه لغايه اللي مش شايف ده في الاخر ربنا يقول ايه في اخر الاحقاف يقول ايه فلما راوه اهو قدام عينيهم اهو العذاب قدام عينيهم برضه مش شايفين قالوا هذا عرض ممطر فلما راوه عرضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عرض ممطر لغايه لحظه هلاكوا برضه هو شايف مفيش مش عايز يشوف وهو قدام دي برضه هو شايف والتاني شايف كل حاجه اكيد كده ربنا تعالى يقول لك ايه اذهبت يقول ايه ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون اول مره هيشوف في حياته بقى في الاخره بقى اول مره بقى بجد بقى يبدا يشوف هو ما كانش عايز يشوف ولا كان راضي يشوف فسوره الاحقاف كده فعلا ايه هو القران عموما كله كده كده واحد شايف كل حاجه واحد مش شايف اي حاجه فدول ما مش شايفين بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب لا لا الناس دي مش عارف يا اخي يعني انت متخيل الرب بتاع الاهلي الباطل تجاه اللي انتوا بتعملوه الناس دي مجانين، الناس دي هو في نظره كده، أئلا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. هو هنا في حذف بلاغي، أئلا متنا وكنا ترابا، أئلا لما بعصونه ما عايزينه كده، بس من كتر ما هو مش قادر يتخيل ان ممكن الانسان يبعث لسانه تعقد فيقول لك اذا متنا وكنا ترابا، ما قدرش لسانه شل معرف من كتر ما متعجب ومش قادر يصدق الكلام العجيب الغريب الفظيع ده سكت. ذلك رجع بعيد، لا لا لا الكلام ده مش ممكن، ده كلام مستبعد تماما تماما، خليه يستبعده لغايه ما يوصل فيه قدام عليه، خليه يستبعده. يعني الواحد لما بيعدي قدام ارض زراعيه كده ويشوف بقى ايه مثلا خس طلع منها، تفاح طلع منها، مانجا طلعت منها، سبحان الله. طب يا جماعه طب ايه التراب طلع تفاح وطلع مانجا وطلع اشكال هندسيه وطلع عنب، طب ايه اللي يخلي التراب ما يطلعش من عنب يعني؟ يعني ما قدام عينيكم اهو يا ايها الاخبياء، ما قدام عينيكم اهو، ما التراب طلع كل حاجه قدام عينك، ده مش بعيد عن عينك، وطلع طعم ولون وشكل وريحه وتركيب كيميائي وذرات متركبه وخلايا. شوف بقى الفاكهه دي معجزات اللي خلق الله فيها، تخيل بقى ما هوش عايز يفهم. أعيد يا متنا هيحسسك فعلا الناس دي مستعجله قد ايه. ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق يا قوم، فهم في امر ما يتكذبوا بالايه؟ بالحق. فيجي الصفحه اللي بعدها وجاء سكره الموت ايه؟ بالحق. هتعرف متى هيوصلك. سوره قاف بتربيك انك تبقى من اهل الحق، بتربيك انك تبقى راجل من رجال الحق، انك انت فعلا سورة قاف يا جماعة فكشفنا عنك غطاء. سورة قاف بتقول لك الحق شوف، الحق بص، الحق فتح من العمى اللي الناس فيه قبل ما غطاءك يتكشف عنك يوم القيامة، الحق شوف قبل ما تتورى غصب عنك في بيها، الحق اكشف الغطاء عنك في الدنيا قبل ما يتكشف عنك في الاخرة، الحق ارفع غطاء الغفلة، الحق شوف هتلاقي لو انت الغطاء رفع عنك ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ إله عظيم جليل قدير بهذا القدر، ما تخليش حياتي كلها للانطلاق ليه؟ ازاي؟ اخره رهيبه رهيب، اولها بس عنوانها القبر الرهيب المظلم المتعفن ده، اخره رهيبه وجنه مش ممكن مش ممكن ونار مش ممكن واوال، وما تخليش قضيه حياتي ان انا انجو في هذا اليوم وان انا اكون هذا الفوز العظيم. انا كنت فين؟ انا مخي كان فين؟ انا عقلي كان فين؟ ديني عقلت عقدتي بيحصل فيها كده وبتحارب هذه الحرب وانا نايم ازاي؟ فانت لازم غطاء يكشف عنك في الدنيا قبل ما يكشف عنك في الاخره، لانه لو كشف عنك في الاخره انت حر. دي سوء حفظ غير هذه في الاحقاب. الجزية اللي قبلها بقى بلاش. فانت يعني فالكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر ايه؟ فهم في امر مريض، في امر مجنون واحد خلاص. افلم ينظروا الى السماء فوقهم؟ طب بص كلمة فوقات دي معنى ايه؟ وانت مكانك لو بص حاجة قلبي وانت مكانك، انا مش عايز منك حاجة، اعمل راسك عملت حاجة، بذلت مجهود، تعبت في حاجة، بص جراب، بص للايات الباهرة المذهلات اللي طيشت عقل الكفار نفسه، بص للايات المذهلات بتاع علماء الفلك، يعني بص للايات المذهلات ده، بص جراب بس فوقات مكبر طيب والارض مددناه، طب اعمل كده بس مش اكتر من كده، مش عايز اعمل كده، اعمل كده ممكن اكتر النزول اسهل من الطلوع والارض مددناها مش باطل، طب بص هيبقى قلبها مش عايز منك حاجه، وانت كده هو فتح عينك بس وانزلنا من السماء ايه؟ ما شوف المنظر مثله ده، عايز اكتر من كده ايه؟ يعني ربنا ما جابلكش حاجه بعيده عنك، ما جابلكش حاجه هتشوف فيها، ولا قال لك مثلا روح في القطب الشمالي هتلاقي حيوان كائن هناك اسمه شرق ايه؟ هتلاقي الظهر اسمها ايه؟ شوف قدرتي بقى، روح بص فوق، طب بص تحت، طب انت عينك بس قدامك كده بص، فاكر من كده ايه؟ عشان كده يا جماعه تلاقوا ربنا جاب ايه؟ اصلا انظروا فوق الى السماء ايه؟ فوقها في السماء والارض مددناها سنة فوق الجنان والنخل، الكلام ده يا رب احنا بنشوفه 24 ساعه يا رب، الكلام ده بنشوفه 24 ساعه، يعني يا رب ايه؟ يعني ما كانت القلوب تتحرك بحاجه ثانيه احسن ازاي؟ لو كنت كان ادينا يا رب بقى ايه؟ الفرص الملونه والازهار الملونه يعني انا اقول لكم الكلام ده، يعني الكلام ده واقعي، انا قلت لك بص في السماء سبحان الله والله صحيح ده السماء ده عظيم قوي، طب شوف الزهره السبع الوان دي اللي جايه من المنطقه الاستوائيه سبحانك يا الله سبحانك خالق العظيم مش ده اللي بيحصل لنا؟ طب بص كده على القمر في السماء سبحانك يا رب، طب بص كده على حوض السمك الملون ده يا الهي سبحان بديع السماوات والارض مش ده اللي بيحصل لنا؟ طب ما كان ربنا يكلمنا عن الفراش الملون والسمك الملون والازهار الملونة صح ولا لا؟ ده انا اللي اتكلمنا عن حاجات احنا مش عارفين نحس بيها. يعني سبب انا يا رب ما انا شبعت من السمك طول عمري، ما انا شبعت من القمر طول عمري، ما انا شبعت من الجبال طول عمري، ما احنا في السعوديه قاعدين في الحج والعمره، السعوديه دي بلد كلها جبال اصلا، يعني مش صحراء كلها جبال، ماشي واستقبال راجع واستقبال. يا رب ده انا شبعت من الجبال وربنا يقول لك الجبال الجبال الجبال الجبال كلها ليه؟ النخل يا رب ده النخل في كل حته. عارفين ليه يا جماعه؟ موضوع خطير جدا، لان الله ان وجهك الى السمك الملون والفرش الملون انت ممكن تشوف السمك الملون ده كله قد وتروح له فين؟ ده ممكن كل سنه تشوف مثلا حاجه مثلا من ده. فربنا جاب لك الايات اللي قدام عينك 24 ساعه، خد بالك انت هتوصل وقت النتيجه خطيره جدا في مراد الله من قلبك، جاب لك الحاجات اللي قدام عينك 24 ساعه. طب الايات الداله على قدره الله وعظمه الله في السماء والشمس والأرض والارض اكبر ولا في السمك الملون؟ في السماء والارض والشمس. امال انت ما بتحسش بدي ليه وبتحس مع السمك الملون؟ لانك انت عمرك ما شفت الحاجات الملونه دي صح؟ فانت حاجه جديده، انما لو جبت في الحوض وحطيته في بدك شويه وما قعدتش تتنمر هيبقى عادي، انما الحاجات دي انت حصل عندك انسى عاده من وانت صغير بتشوفها كل يوم. فربنا سبحانه وتعالى عمل ايه بقى؟ ربنا قال ايه؟ بدل ما ربنا يكلمك على الحاجات الغريبه اللي انت مش بتشوفها، كلمك على الحاجات اللي بتشوفها 24 ساعه، بس في انسى عاده. طيب ربنا يكلمك عنها في كل صوره، في الانعام وفي السجده وفي الشمس وفي النبأ وفي كل صوره. هيكلمك عنها في كل صوره وهيعرضها لك في شكل جديد كل صوره. زي ما وفي قاف تنزل دي. بحيث ان انت مره اثنين ثلاثه اربعه فجاه تفتح. فجاه ينفع عنك غطاء. فجاه ايه ده يا رب ده؟ السماوات الرهيبة والنجوم واشكال النجوم والسحاب وتشاكيل السحاب مع القمر في ليل الشتاء وتشاكيل السحاب مع الشمس في ساعة في نهار الشتاء والقمر هو مستدير في السماء الصافية والنجوم في الليلة اللي القمر خد فيها ومحط ومحط فيها والنجوم مالية السماء ويا رب الجبال الرهيبة الرواسي دي والنخل العظيم ده. أول ما عينك هتتفتح الكلام ده بعد مجابة التنمر هيحصل إيه؟ ها؟ هيحصل إيه؟ هيتحول 24 ساعة حواليك كل ما تبص لحاجة تفتكر عظمة ربنا. فيبقى ربنا حول الكون من حواليك اللي انت شايفه 24 ساعة إلى مصدر مستمر 24 ساعة لبث عظمة الله في قلبك، كأن الله أراد من قلبك إن قلبك يعيش في اتصال مستمر مع صفات الله وفي حياة قلب مع صفات الله، أن يذكرك كل شيء بالله فلا تنسى الله حين تذكر أي شيء. فلو ربنا ربطك بالجبال والشمس والقمر والحاجات 24 ساعة يبقى ربنا ربط قلبك بيها 24 ساعة. فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ فهمتوا ليه ربنا بيكرر بي بي بي الكلام ده رغم ان الكلام ده احنا مش حاسين بيه نقول في العادة؟ لأن الكلام ده دلالته على صفات الله عظيمة جدا ولقيت الكلام ده معاك 24 ساعة. فلو انت بالتدبر ربنا فتح لقلبك انك تحس بدلالته على صفات الله وعظمة الله هتتحول بعد كده طول ما انت ماشي جوه الله. يعني انا اعرف ناس كده وهو ماشي في الشارع في الاول في وسط الكليه يوم جماعه يوم يبص في السماء كده تحس ان هو هيبكي وهو ماشي في الشارع، يبص في الشجره كده تحس ان هو هيبكي. ليه؟ هو متفضل لما التدبر بقى ايه؟ قلبه اتفتح على دلاله المخلوقات اللي حواليه في وقت ساعه عظمه الله، فبقى ماشي قلبه مع الله في وقت ساعه. فهو ولا ربنا اراده منك، ربنا ما اراده منك انك انت بالليل كده واحد يقول لك القرى تقول سبحان الله، لا ده اراد انك تبقى ماشي قلبك عايش عايش مع الله، قلبك منشغل بصفات الله، قلبك شاهد لمشاهد عظمة الله في الكون، قلبك فوق ما هوش هنا. فده مش هيجي الا لو انت ايه؟ لو انت اتصلت بالكتاب ده القرآن والكون. طول ما انت ماشي في الكون تفتكر الله، ثم تروح القرآن مشتاق، ثم تقرأ القرآن ثم يجي في قلبك عظمة الله وهكذا. هي دي حياتنا يا جماعة. عشان كده خدت الصورة، ربنا قال على التدبر ايه؟ والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ايه؟ طب ووطن وذكرى تغفر انك تشوف. فتح ربنا بيقول لك فتح فتح شوف السماء دي فيها ايه؟ شوف يعني لا لا كده من لقطات صورة الجاثية والله خطان مرة لقيت ربنا بيقول لك ايه؟ ان في خلق السماوات والارض آيات المقرين وفي خلقكم وما يبث من دابة واختلاف الليل والنهار ارض فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. بعد كده ويل لكل أفاك ايه؟ أتيه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مصابين الناس بشير عذاب أليم وعذاب أظيم وعذاب من رجز أليم وعذاب مهين. أربع آيات في أول الجاثية ربنا بيتكلم عن آياته في الكون، وبعد كده أربع آيات بيتكلم عن إيه؟ عن تعذيب ربنا للي ما أبصرش هذه الآيات. أنا حسيت ساعتها انك انت على قد ما شفت من ايات على قد ما تتحاسب يوم القيامة. يعني انت مش هتتحاسب على سيئاتك بس، انت هتتحاسب على الايات اللي ربنا وراها لك وانت ما تعطش بيها. وبعد كده ربنا يوم يتكلم في الجزاء عن الدعم، وفخر لكم ما في السماوات وفي الارض نعمه، وبعد كده العذاب. ليه؟ على قد ما خدت من النعمه على قد ما تتحاسب يوم القيامة. يعني انت مش هتتحاسب بس يوم القيامة على عملك. الكلام ده فاهم قاصر يا جماعه الكتاب. هتتحاسب على الايات اللي شفتها واللي شفتها. عشان كده ليه جهنم عذابها قريب؟ ليه جهنم عذابها قريب؟ ليه؟ على قد ما ربنا وراهم من ايات ودواهم من نعم. فكل الكلام ده يطلع لهم في الحساب ده اتفاقا، لانهم راوا ايات لا وصف لها، واخذوا نعم لا حدود لها، فسيعذبوا عذابا لا وصف له ولا حدود له. على قد ما خدت انتوا بقى هيتحاسبوا عليه، هيتحاسبوا. اه طبعا الايات رسل، رسائل، رسائل من الله طبعا. طب صلاة وذكر قول حبيبي. هو في يعني فترة مش عارف انا هعرف اوصله ولا لا، يعني هو هعرف اعبر عنه. هو جبريل قلنا وات ايه؟ والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا من كل زوج بهيج. يعني الاول كلمة ربنا سبحانه وتعالى قال عن السماء افلم ينظروا الى السماء كوكب، وده الاحاطة، يعني السماء فوقهم والارض تحتهم، تحس ان فيك احاطة بخلق الناس. وبعدين بعد كده لما بعد الايتين دول جه تعليق الايه؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني لو انت بصيت كده تتذكر وتنيد الله. بعديها بقى ايه؟ ونزلنا من السماء الرابط دي اللي كمان مش بس كده، دي واحدة ودي واحدة، ده في ربط جماعي ان السماء تنزل المطر ينزل على الارض، اللي هو اللي احنا نسوي فيه. احنا قلنا السماء وقلنا الارض، تنزل المطر ويربط ما بين السماء والارض. فنقول ايه؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات المحبه الخصيص ونخل والنخل باسقاط والنخل باسقاط لا طلع نظيف، اللي هو بقى ايه؟ مشاهدتك في الكون بقى حواليه وكده. بعد كده بقى ايه؟ رزقا من الاداب معين نبيه بلده ميتا كذلك اهو كده. يعني بالاستنتاج ده يعني كان ايه؟ مثلا انا عايز انا عايز اشرح مثلا ايه؟ ولا مثلا اعلى يعني عايز اشرح لحد حاجه، فاقول له شايف مثلا السماء او شايف الارض وشايف بقى لما المطر ينزل كده في اه والله كان ده كان ده سبحان الله ده ربنا خبير وكده اهو كده بقى يخرج بقى ايه وكذلك كل او كده بقى ايه عدد الخلق مره ثانيه. يعني هم بيكذبوا اصلا بالاعاده او بعدم او بالبعث، فربنا بيشرح لهم يعني ايه؟ بيبين لهم بشرح مبسط على قصه من الاول. يعني ايه قصه من الاول؟ ان ادي شكل الخروج او ادي شكل البعث. يعني ايه ادي شكل البعث او ادي بعث قدامكم؟ هتوصل ان شاء الله، خليك وراه وهتيجي. خلاص يا جماعة، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أي مبنى فيه ثلاث مقاييس لتفرده عن أي مبنى ثاني. لما تعدي كده على برج بتبني على المشاية وهو لسه خرسانة، إيه ده البرج ده؟ زي الجامع الحاكم اللي كان على البحر كده، الناس كانت تعدي عليه وبتبنى كده، إيه ده البرج ده خد كمية اسمنت وكمية مسلح، ده إيه ده؟ فأول حاجة كيف بناء اللي هو مثالة البناء، مثالة الاساس. بعد كده بقى تعدى عليه، بعد بقى تقفل الطوب والدهن من جوه ومن بره وتزين، ايه الجمال ده؟ خدت بالك؟ يبقى ده المقياس الثاني اللي يخلي البيت جميل. ثالث حاجه ان بعد 20 سنه ما تعديش لبنى ما فيش روخ. يبقى ايه؟ لا ده كان بقى الموضوع ايه؟ احنا مش كنا واخدين مبنى. فربنا بيقول لك في السماء افلم ينظروا الى السماء فوقها كيف بنيناها البتاده وزيناها الجمال وما لها من فروش. الاف السنين شفت حصل شق ما بين نجمين وبعض ولا شيء؟ ما حصلش، مفيش. يبقى سبحان الله العظيم، سبحان الملك العظيم خلق السماء. ربنا بيقول لك شوف مثالة خلقي، شوف قوتي في خلقي، شوف ابداعي في خلقي، شوف عظمتي في خلقي، اوصل ليا من خلقي، اوصل الى الخالق من المخلوق، اوصل الى صفات الخالق مما اودع الخلق في المخلوق. ده انا ممكن اخترع كمبيوتر واقول لك شوف ده، يقول ده بالتاكيد اللي اخترع ده ذكي جدا، وبالتاكيد صبور جدا، وبالتاكيد صح. لا طب ما بالك اللي خلق الكون ده بقى توصل. يبقى انت ممكن تصل الى الخالق من المخلوق فعلا. والارض مددناها، شوف القوه، الارض دي يا عم عجينه ده مديها كده، شوف القوه، شوف قوه ربنا ده. لازم يقول لك الارض مددناها عادي يعني الارض دي حاجه في ايد ربنا ساعتها هيمدها يبسطها كده. والقينا فيها رواسي، شوف القوه والتثبيت، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، شوف الجمال. عشان كده يا جماعه الامثال دي مثل للحق اصلا. الحق كده، الحق متين، الحق جميل، الحق راسخ، الحق ثابت، الحق مبهج، هو صفات الحق. تبصرة وذكرى، تبصرة فتح، شوف بقى فتح بقى فتح بقى، شوف بقى صفات الاولاد بقى، خلي بقى شهوة الدنيا وشهوات الدنيا ومشاكل الدنيا والمادتين اللي انت خدت تشيلهم، واللي مش عارف مين اللي عايز تتجوزها ومين اللي عمل زعلك والفلوس اللي انت عايز، شيل بقى بتاع دي بقى كده، فتح بقى وشوف اولاد، ما تخليش في حجاب بينك وبين اولاد، ما تخليش في حجاب بينك وبين شهوات عظمة اولاد في الكوره، ترجع تندم، هترجع تبكي دم يوم القيامه، ما تخليش حاجه تغفلك عن هذه العظائم، ما تبقاش انسان نازل، ما تبقاش انسان تحت، ما ترضاش بالدون، ما ترضاش بالحياة الدنيا، بحياة الحيوانات في هذه الدنيا، اطلع يا ابني، اطلع يا ابني، خلي حياتك الدنيا دي كلها حياة عامرة بالحياة مع الله، حياة عامرة بالسعي الدائم المستمر من أجل إعمار الآخرة، يعني خلي حياتك لها قيمة، لها معنى، ما تبقاش حياتك زي حياة الحيوانات والبهايم، عايز ياكل وعايز يشرب وعايز يتجوز وغايب على، لا يا جماعة، يا جماعة اكبروا يا جماعة، اطلعوا، القرآن بيقول لك اطلع، اكشف عنك الغطاء ده. ده مش حتى اعتبر عامل ده غطاء، ده واحد متغطي من فوق ده، ما شاف حاجه، مكتوب ما بينه وبين الدنيا، ما شاف حاجه، تبصره، تبصره ايه ده؟ اول ما تتغطى في الخوف زي ما تقول تبصره، وايه؟ ذكرى يعني ايه شحن؟ يعني انت لو انت فتحت بس انت محتاج كل شويه تتعاد تاني، يعني انت مش مثلا حسيت عظم القران يبقى خلاص، لا ده انت محتاج تفضل تتابع عشان تفضل ايه؟ تتذكر، وفي نفس الصوره ربنا قال على القران ان في ذلك لايه؟ لذكرى، يبقى الشحن بتاعك من ايات الله الكونيه وآيات الله الايه؟ القرآنية، هو ده الشحن بتاعك، هو ده الشحن، فانت لازم تذكرة وايه؟ وذكرى لكل، مفيش حد هيقبل عليك يا رب ومش هيقبل، مفيش حد هيقف على بابه ومش هيفتح له، لكل عبد مليك، مفيش حد هيميل اليه ومش هيرفع، مفيش حد هيقبل عليه ومش هيفتح عليه، انت يا ابني، انت ما تقولش يا الاخ فلان مجتهد، والاخ فلان مجتهد، وانا ربنا سبحانه وتعالى انا لسه ما يفتحش، وتبدا تحفظ يا حبيبي، اقبل انت، اقبل بقلبك، اقبل ولا تحفظ، وشوف ربنا عملك ايه. تبصرة وذكرى لكل عبد ايه؟ مريد. في نفس الصورة ربنا في صفات الجنة بيقول ايه؟ وأزلفت الجنة للمتقين، يا سيدي يا سيدي لما تشوف الجنة بقى، وأزلفت الجنة للمتقين غير، بعد جبريل لما شافها، تخيل الملائكة نفسها، جبريل لما شافها قال له يا رب وعزتك ما يسمع بها احد الا وايه؟ اللي دخلها مش ممكن حد هيسمع عنها، بس يعني جبريل شافها بيقول ده ما حدش هيسمع، مش هيشوف حد هيسمع ومش هيفرح حتى عشان يدخلها، فدخلها قلب حضرتك، فتخيل الجنه دي يا جماعه، ويدخلهم الجنه دي ايه؟ عرفها لهم، عرفها، يعني تدخل اول مره كده وانت ما انتش عارف، يعني انت هنا داخل عارف ان دي مروحه، وعارف ان دي لمبه، وعارف ان ده انسان، وعارف ان ده ميه، وعارف ان ده الجنه بقى، الكلام ده ما فيش خالص، وعارف ان ده مكان، وده الجنه مش الكلام ده، ودي سجاده، الجنه ليس فيها من الدنيا الا الاسماء، المسميات دي حاجه انت لا يمكن تتخيلها، ده انت تدخل بتشوف الخدام بتحسبه ربنا تسجد له، انت متخيل ازاي اعرفها؟ ده الخدام ده يخدمني انا يا خراشي، ايه ده؟ ودي ده نخله دي يا دي النخله دي اللي كانت بتجيب سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم ازاي؟ وده قص، ده القص، دي الميه، ده التفاح، ده المانجا، عرفها لهم بقى، وانت لسه بتتعرف على كل حاجه بقى، وعايش بقى، عايش، انت متخيل بقى، عايش بقى، انا مش عايز نتكلم عن الجنه عشان الوقت خلاص، عايزين نخلص طول الوقت، انما تيجي فرصه ان شاء الله نتكلم عن الجنه، نتكلم عن ازاي انك ساعه ما تدخل الجنه هيحصل لك ايه؟ تدخل الجنه وتشوف انهار لبن بيضة، وانهار عسل صفرا، وانهار، ده انت لو دخلت الجنه اللي فوق ده طبعا ده مش يعني ايه؟ ده جنه المجاهدين يا حبيبي. وتشوف الانهار خمر محمره، وانهار ميه صافيه، وتشوف كثبان اللؤلؤ الابيض عليها، والتربه الطين بتاعتها اللي هي الزراجد، وكثبان المسك، وكل حاجه لونه بقى، شوف المسك لونه الاخضر على الاحمر، وتشوف لهم فيها من كل الثمرات الاشجار اللي على صف الانهار دي كلها رهيبه، ده في اثر يقول لك شجر الجنه كله نضيد من اصله الى فرعه، نضيد يعني الفرع بتاع الجنه ما تشوفش الفرع اصلا، الفرع كله طالع منه ثمار واشجار وازهار والوان، انت شايف حاجه، منظر الفرع نفسه يوقفك يبهرك، انت متخيل الوان الفن ايه؟ الوان الغصن ايه؟ طب الوان الشجره ايه؟ متخيل بقى الاشجار اللي على ضفتي الانهار دي الوانها ايه؟ والانهار نفسها الوانها ايه؟ والجنه الوانها ايه؟ ده انت لسه لا دخلت لك الوان بقى البيت بتاعك من بره ومن جوه وستايره وشكله، غير بقى الوان الحريه بتاعتك، ده ربنا بيقول لك ايه؟ كان قلنا الايه؟ ياقوت، تخيل ياقوت والوان والايه؟ مرجان، الوان، وبعد كده يقول لك لؤلؤ، ده لؤلؤ، يعني ايه لؤلؤ ياقوت ومرجان؟ ده يا جماعه ده انت بتبص لها كده، تخيل انت بصيت لواحده سالك انها احجار كريمه، انت لون عينيها شكل، ولون شعرها شكل، ولون خدودها حاجه ثانيه خالص، ولون شفايفها موضوع كبير خالص، ولونها نفسها حاجه تهبل، انت ايه يا بنت انت بالوعد الاحجار الكلمات رسلنا واضح ايه ده ايه بتاع العجيب ده انت تحس ان انت تعبان والله يا جماعه فعلا الشهاده ده مفيش حد غير شهاده كبير الله والله العظيم قسما بالله يعني ربنا يرزقنا ان احنا يعني يفهمنا ويبصرنا اللي هيعيش مع الجنه هيبقى قضيه حياته بقى انه مشرك والله العظيم هيبقى هيموت عشان المشرك لانه قاعد يسمع عن وصف اصل يا جماعه لو انتوا فعلا درستوا تفسير وفعلا عرفتوا ربنا وصف الجنه بايه هتحس انك هتتهلك هتتهلك خلاص دماغك مش هيحصل فيها حاجه انا يا رب عايز اروح بقى خلاص مش عايز استحمل ولو دخلت دخلت بقى في وسط النار ده انا بس ساعات اقعد اجمع ايات الاحتضان في القران بس غير احاديث الاحتضان في السنه ايات الاحتضان في القران ايات وصف ربنا للاحتضان تحس ان الاحتضان ده عالم ملكوت ملكوت موضوع كبير بس ابدا في القران بس ابدا بما بين ايدي الله اقرا يا ابني كل يوم جزء ايه اقرا بقلبك عيش يا ابني جزء في القيام وجزء من النهار وافتح كل يوم ولو صفحه اقرا كل يوم صفحه من ترتيب بس يعني افتح تفسير اقرا تفسير صفحه النهارده تفسير صفحه من القاف بكره تفسير الصفحه الثانيه بعد تفسير الصفحه الثالثه بعد دي صعبه صعبه بس صعبه والله العظيم يا جماعه والله ما صعبه من اي تفسير يا اخي الزرار جميل الزرار ومال الزرار جميل والله وابن كثير او السعدي او الجلالي ماله يعني اشتغل بس تبصرة وذكرى لكل عبد منيب طيب يا جماعه ايه هي الانابه الانابه اصل ربنا بيقول لك ايه وظيفه الجنه للمتقين ايه غير بعيد وظيفه الجنه للمتقين ايه غير بعيد هذا ما توعدون لكل اول حب الظهر المغرب على كام 15 نكتب الوقت ونكمل المره الجايه وندخل في الدريات خلاص يعني نوقف عند هنا بحيث ان احنا بس ما نبقاش طيب ولا المره الجايه ندخل في الدريات على طول نكمل قاف طيب خلاص يا جماعه خلاص الماء يبقى احنا وقفنا عند تبصره وذكر لكل عبد المنيب المره الجايه هنفتتح ان شاء الله باذن الله بايه من اول هذه الايه ان شاء الله ده ورقه ده بس بس انه ده واحد بيهزر معايا واحد عايز ال طب الوقت يا جماعه الوقت يعني احنا عايزين نبقى متفقين على حاجه بنعملها يا عم بتقابل يعني هل صعب انك كل يوم تقرا تفسير صفحه من كتاب الله؟ هل دي صعبه؟ كل يوم اقرا تفسير صفحه. انت عزيمتك على قد تفسير واحد اقرا له الظلال، خلاص؟ عزيمتك على قد تفسيرين ايه؟ الظلال ايه؟ وواحد قال لي لو صفحه مجبره من اي مكان، انت عارف صفحه في الظلال يبقى كام صفحه؟ يبقى مثلا ثلاث صفحات في الظلال، هتلاقي ثلاث صفحات. ايه؟ ثمان صفحات؟ قال لي حبيب قال لي لو ثمان صفحات كتير يعني لو خمس صفحات كتير تقرا في يوم خمس صفحات كتير بس هتعيد عندك عزيمه اكتر اقرا صفحه من الزرار اقرا من كتير يعني عندك يا زرار يا ابن كثير اقرا ده وده عندك عزيمه اكتر اقرا صفحه من الزرار وابن كثير من الزرار وايه؟ وابن كثير ما عندكش وقت خالص ممكن تبقى تقول اقرا صفحه يا عم من تفسير الجلالين صعبه؟ تفسير جميل وسديد وموفق ودكتور محمد بن اسماعيل وهو من هو اختاروا متن عشان يشرحوا في ظروف التفسير بتاعته تفسير بسيط ولكن موفق جدا ما شاء الله تبارك الله فانما يوميا اقرا تفسير صفحه من كتاب الله احنا ماشيين من قاف اقرا تفسير صفحه من قاف ايه المشكله؟ يعني يا جماعه كده ايه يا جماعه ابذلوا يبقى انت يوميا جزئين قران جزء في قيام الليل لا تتنازل عنه وجزء ايه؟ بالنهار وتفسير صفحه صعب يا جماعه صعب وما تضيعوش وقت الضحى على ثلاث اربع صيام على صيام يوم ويوم سبحانك اللهم طب ندعي يا جماعة اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك أعنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما يا رب علمنا القرآن والسنة يا رب لا تحرمنا من كنوز القرآن والسنة يا رب لا تجعلنا جهلاء في دينك العظيم يا رب علمنا دينك العظيم يا رب جهلاء نريد أن نتعلم ديننا فعلمنا دينك العظيم ارزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن وقيام الليل بالقرآن يا رب اجعلنا من أهل القرآن والسنة يا رب واجعل القرآن في قلوبنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك